بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إذا عرف الإنسان أن الله، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن العبد إذا عرف هذه الأمور التي أوجبها الله عز وجل وأمر بها وكلف بها عباده، ينبغي عليه أن يتعلم تفاصيلها. هذا هو المراد، عرف الآن. ينبغي على العبد إذا أمره الله عز وجل بأمر وعرف أنه أمره بالتوحيد، يتعلم التوحيد وتفاصيله حتى يطبقه ويعمل به. نهاه عن الشرك، يتعلم الشرك وتفاصيله وأنواعه حتى يحذره، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وجاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. انظر، فكان يسأل عن الشر خوفا أن يقع فيه. فالعبد واجبه إذا أمر الله عز وجل بأمر أن يتعلم هذا الأمر بتفاصيله حتى يؤديه ويطبقه كما أمر الله عز وجل، لا على العادات والتقاليد وعلى الوراثات من الآباء والأجداد. وهناك ما يتعين على العبد أن يتعلمه، ومنه ما يتعين عليه إلا في أوقات مختلفة. فالتوحيد يجب على كل عبد أن يتعلمه، لأن التوحيد هو سبب دخولك الإسلام، ومن ثم سبب دخولك إلى الجنة. ولا تستطيع أن تعبد الله ولا تقبل عباداتنا إلا بالتوحيد. إذن فلا بد أن نتعلم التوحيد بتفاصيله. الشرك لا بد على العبد وجوب عيني أن يتعلم الشرك ويعرفه، من أجل أن يحذر ما يوصل إليه ويتجنبه، من أجل أن يجتنبه. الصلاة أيضا، العبد مطالب بأداء 5 صلوات في كل يوم وليلة. إلا بد على العبد أن يتعلم الصلاة، وما كان شرطا لصحة الصلاة أيضا. لكن هناك أشياء ما تجب على العبد أن يتعلمها، إلا تكون في وقت فرض كفاية وفي وقت تكون فرض عين. فمثلا تعلم الربا وتفاصيل الربا، كما قال الشيخ: إذا أردت أن تصبح داعي إلى الله عالم ومفتي هو فرض كفاية، تتعلمه. ما أردت تتعلمه لست بآثم. لكن إذا امتلكت مالا وتجارة أصبحت تاجرا، يجب عليك أن تتعلم أحكام البيع والشراء، حتى لأن البيع والشراء عبادة من العبادات. لا تصح أعمال تجارة قد تقع في المحرمات، قد تقع في الغش، في الربا، تقع في أشياء بسبب جهلك. إذا كيف تقدم على التجارة وأنت ما عندك علم؟ لما تشتغل في الصرافة وأصبح عندك مال، لابد أن تتعلم أحكام الربا، مع أن من قبل ما تمتلك مال ما كان عندك، ما تحتاج أن تتعلم هذه الأشياء، كان فرض كفاية. لكن لما أصبح عندك مال وتتاجر وتتعامل بالأموال، وجب عليك أن تتعلم إيش الأحكام التي تختص بالمال. إذا كان ما ليس لك علاقة بأيتام، ما يحتاج أن تتعلم أحكام اليتامى، ولا ما يجب عليك من ناحية من أن ما عندك أيتام. لكن إذا ابتلاك الله، مات أخوك، مات قريبك، وما وجد إلا ولي أمر لهم أنت، يجب عليك أن تتعلم أحكام معاملة الأيتام وأموال اليتامى، وكيف تتعامل وتتصرف في أمواله. وهذا ما سنشرحه إن شاء الله لهذه السطور. فقوله: إذا عرف الإنسان، قال الجرجاني رحمه الله تعالى: المعرفة إدراك الشيء على ما هو عليه، وهي مسبوقة بجهل. بخلاف العلم، ولذلك يسمى الحق تعالى بالعالم دون العارف. فالمعرفة لو ذكر لك إنسان مثلا، لو قيل لك هل تعرف الألباني، تقول ما أعرفه. هل تعلم عن الألباني شيء؟ نعم أعلم، من أجل أن نفرق بين المعرفة والعلم. أنا ما أعرفه لأني ما رأيته. إذن المعرفة تختص بذات الشيء، طلعك على ذات الشيء ظاهرا. أنا ما أعرفه ولا رأيت الألباني مثلا، عرف الآن. لكن هل تعلم عنه شيء؟ نعم عالم ومحدث وهكذا. فلو سئلت عن شخص ما رأيته تقول ما أعرفه، لأن المعرفة تختص بالذات. أما العلم فيختص بتفاصيله، وقد تعلم تفاصيل الشيء ولم تره، عرف الآن. قال وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: المعرفة فعل القلب. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح البخاري فتح الباري: المعرفة مركبة من تصور وتصديق، فهي تتضمن علما وعملا، وهو تصديق القلب. فإن التصور قد يشترك فيه المؤمن والكافر، تصديق يختص به المؤمن فهو عمل قلبه وكسبه. بمعنى الإسلام، الكفار عرفوا أن الإسلام هذا منزل من عند الله، لكن ما عندهم إيش؟ تصديق، هكذا ولا لا؟ المسلم جمع بين المعرفة والتصديق، عرف الإسلام وعمل به، فجمع بين الأمرين كما سيأتي. قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وسيأتي تفاصيل ذلك. والفرق بين المعرفة والعلم من وجوه: أحدها أن المعرفة تتعلق بذات الشيء. أنا أعرف هذا جهاز كمبيوتر، لكن ما عندي علم في استخدامه وكيف أتعامل معه، عرف الآن. فرقوا بين المعرفة، المعرفة تختص بذات الشيء، والعلم يتعلق بأحواله تفاصيله. أعرف عندي علم كيف أتعامل معه وأطفي وأشغله وأكتب عليه وأرسل رسائل، عرف الآن. تبع عمي إيش هذا؟ قال هذا كمبيوتر يقولون. إذن هو عنده معرفة. عندك علم في استخدامه؟ ما عندي علم. نريد الآن نفرق بين المعرفة والعلم. قال: فتقول عرفت أباك وعلمته صالحا عالما، عرف الآن. أنا قد أعرف أباك لكن ما أدري يصلي أو ما يصلي أو لا يصلي، مستقيم أو غير مستقيم، ما عندي علم بأحواله. لكن إذا قلت أعرف أباك وأعلم أنه رجل صالح ويصلي ويقوم الليل، إذا جمعت بين العلم والمعرفة. قال: ولذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم دون المعرفة، لأن المعرفة وحدها لا تكفي. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هكذا ولا لا؟ فتشتري شيء، أنا أعرف هذا، ما استفدت أنك تعرف هذا الجهاز وما عندك علم باستخدامه، كالصنم جالس عندك في البيت ما تستفيد منه. إذا لم تكن عندك علم بالتعامل مع هذا الجهاز أو بالجوال أو بشيء آخر فما تستفيد منه، المعرفة ما منها فائدة. ولذلك ما استفاد الكفار من معرفة الإسلام، واليهود يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم، أن هذا محمد الذي بشر به في الإنجيل في التوراة، ومع ذلك ما نفعتهم المعرفة. قال: ولذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم دون المعرفة، كقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما قال فاعرف أنه لا إله إلا الله، لأن المعرفة ما تتضمن علم، قد تعرف وما تعمل. طيب، وقوله: اعلموا أن الله شديد العقاب، وقوله: فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله. فالمعرفة حضور صورة الشيء ومثاله العلم في النفس، والعلم حضور أحواله وصفاته ونسبتها إليه. فالمعرفة تشبه التصور، والعلم يشبه التصديق. رجل، سنعيد بعض الأشياء، ما ذهب مكة ولا يعرف الكعبة. تعرف مكة؟ تعرف الكعبة؟ ما أعرفها ولا رأى في التلفاز مثلا، نقول منقطع. طيب، تعلم عن الكعبة شيء؟ قال نعم، بيت الله الحرام وأمرنا الله نتطوف به، هكذا ولا لا؟ ولذلك ابن حزم لما ألف كتاب الحج أخطأ فيه في أشياء. قالوا لماذا؟ لأنه إنما ألف من خلال علمه، وإلا ما دخل مكة ولا حج ولا اعتمر ابن حزم الظاهري، حصل له أخطاء. إذن هو ما يعرف مكة ولا يعرف المناسك، إنما تكلم وألف بما تعلمه من القرآن والسنة، فقط. ولذلك لما وصف بعض الأشياء وحدد أماكنها أخطأ، لأنه ما يعرف مكة. لكن الذي ذهب إلى مكة يقول أعرف مكة وعرفات، وعندي علم بالمناسك والطواف، جمع بين العلم والمعرفة. طيب، فالمعرفة قال تصور الشيء، أما العلم فهو العلم بتفاصيل الشيء. الثاني من الفروق بين العلم والمعرفة أن المعرفة في الغالب تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه. المعرفة تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه. سيأتي مثال. مثلا هذا الأخ رأيته جلس معنا، سافر 10 سنين والتقيت به في مكة، تقول تعرفني؟ أعرفك، بعد غياب غاب عني ثم الآن عرفتك. عرف الآن، تكون قال إيش؟ المعرفة تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه، فإذا أدركه قيل عرفه، أو تكون لما وصف له بصفات قامت في نفسه، يعني كأن يوصف له شيء بالتطبيق فيعرفه يقول نعم عرفته من خلال الوصف. تصور، فإذا رآه وعلم أنه الموصوف بها قيل عرفه. قال الله تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، بعد غياب، بعد الدفن والموت والبقاء في القبور، عندما يبعثون كل واحد ينظر في الثاني يعرف الآخر بعد غياب من الافتراق في الدنيا بالموت وغيره. قال وقال تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، دليل على إيش؟ معرفة بعد غياب، لأنه رمي في الجب ثم أصبح في رقيقا يخدم في بيت العزيز ثم أصبح ملك، فلما جاءوا عرفهم وهم له منكرون، ما يعرفون، ما يدرون أن هذا يوسف، لكن هو عرفهم بعد غياب. قال لما كانت صفة نعم وقال الذين آتيناهم الكتاب نعم وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون من؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذين آتيناهم الكتاب التوراة يعرفون محمد بصفاته الموجودة في التوراة كأنما يعرفون أبناءهم، مثل ما أنهم يعرفون أبناءهم، لكن جحدوا وأنكروا، فما ما ما ما, ما نفعتهم المعرفة، لابد من التصديق مع العلم. قال لما كانت صفاته يعني النبي صلى الله عليه وسلم معلومة عندهم مكتوبة في التوراة والإنجيل، قال تعالى إيش؟ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فرأوه عرفوه بتلك الصفات. وفي الحديث الصحيح إن الله تعالى يقول لآخر أهل الجنة دخولا أتعرف الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، فيقول تمنى، فيتمنى على ربه. الحديث أخرجه مسلم والترمذي وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ أتذكر. هنا الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى وهم، وهكذا عادة الحفاظ يهمون، انتقل بصره، إذ أن صدر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف آخر أهل الجنة دخولا الجنة، هكذا ولا لا؟ فيقال له أتذكر، فانتقل بصر ابن القيم من قول النبي إني لأعرف إلى قول أتذكر، ما وجدته بلفظ إيش؟ أتعرف، إنما هو وهم. عرف الآن. وقال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، اليهود يستفتحون على الذين كفروا، على من؟ الأوس والخزرج، إذا تقاتلوا معهم وغلبهم الأوس والخزرج قالوا قد أضلنا زمان نبي سيبعث في هذه البلاد أو في من قبل مكة، نؤمن به ونتبعه فنقاتلكم تحت رايته. فقال تعالى وكانوا من قبل بعثة محمد يستفتحون على الذين كفروا اللي هو الأوس والخزرج، فلما جاءهم ما عرفوا بصفاته في التوراة كفروا به. إذن المعرفة لا تنفع ولا تكفي، إنما ينضم إليها إيمان وتصديق. فالمعرفة تشبه الذكر للشيء، وهو حضور ما كان غائبا عن الذكر، ولهذا كان ضد المعرفة، والإنكار ضد العلم الجهل، وضد العلم الجهل. قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ويقال عرف الحق فأقر به وعرفه فأنكره. طيب، الوجه الثالث من وجوه الفروق بين العلم والمعرفة، نعم توسعنا فيها قليل لكن حتى تثبت، وكله نقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى فلا تملوا. الوجه الثالث من الفروق أن المعرفة تفيد تمييز المعروف عن غيره، لو ذكر لك شخص فلان تقول أعرف فلان وهو ليس فلان، المعرفة هي التمييز، تميز لك بين فلان وفلان. قال هذا يسمى تمييز إيش؟ الذات. المعرفة قال إيش؟ تفيد التمييز، المعرفة تفيد تمييز المعروف عن غيره، الشخص الذي عرفته تميزه عن غيره ما يلتبس عليه. والعلم يفيد تمييز ما يوصف به عن غيره، بمعنى لو ذكر لك هل تعرف فلان اليماني، يقول نعم، وليس فلان المصري، ميزت ذاته. لكن العلم يميز لك صفاته، العالم، المؤلف، الداعي إلى الله، هذه صفاته. فالعلم يفيد تمييز إيش؟ علمك به أنه متصف بكذا وكذا وكذا، فتمييز إيش؟ الصفات. المعرفة تفيد تمييز إيش؟ الذات، فلان عن فلان تميزه، فلان هو غير فلان ذاك. أما فلان إذا وصفتها ذكرت أوصافه فأنت علمت أوصافه فميزتها عن أوصاف غيره. قال وهذا الفرق غير الأول، فإن ذاك يرجع إلى إدراك الذات وإدراك صفاتها، وهذا يرجع إلى تخليص الذات من غيرها وتخليص صفاتها من صفات غيرها، أي تمييزها. الفرق الرابع بين المعرفة والعلم، إذا قلت علمت زيدا لم يفد المخاطب شيئا. عرف الآن؟ لو قلت لك علمتك أو علمت فلان هل تستفيد شيء؟ إيش علمته؟ لكن لما أقول لك عرفت زيدا ما تحتاج شيء آخر. عرف الآن؟ لما أقول لك عرفت زيدا عرفت المشكلة التي حصلت، لكن علمت المشكلة إيش علمت فيها؟ عرف الآن؟ لما تقول عرفتها يكتفي المخاطب بهذا الكلام، لما تقول علمتك أو علمت زيدا ما يكتفي، إيش علمته؟ تحتاج إلى زيادة خبر. قال لأنه الرابع، الفرق الرابع أنك إذا قلت علمت زيدا لم يفيد المخاطب شيئا، لأنه ينتظر بعد أن تخبره على أي حال علمته، فإذا قلت كريما أو شجاعا حصلت له الفائدة، لأنك ميزت صفاته بشيء يتميز بسبب العلم الذي عندك بصفاته وتفاصيلها. فكما قلنا لو سألنا سائل تعرف فلان الداعية، أنا ما رأيته، أقول أنا أسمع به وأعلم أنه يقوم، هذا علم ولا ليس بعلم؟ علم، لكن ما أعرفه ما رأيته. لكن لو رأيت شخص وما عنده مواصفات تقول تعرف، أقول أعرفه لكن ما أعلم عنه شيئا. أعرف أعلم فلانا عنده علم وعندي تفاصيل، عندي علم به أنه داعي وكذا وكذا، لكن ما أعرفه ولا قد رأيته. لكن إذا قلت أعرف فلانا وما عندي علم بأحواله، هذا يفرق أيضا. قال وإذا قلت عرفت زيدا استفاد المخاطب أنك أثبته وميزته عن غيره ولم يبقى منتظرا لشيء آخر، وهذا الفرق في التحقيق إيضاح للفرق الذي قبله. الفرق الخامس وهو فرق العسكري في فروقه وفروق غيره، أن المعرفة علم بعين الشيء مفصلا عما سواه، بخلاف العلم فإنه قد يتعلق بالشيء مجملا. انتهى من مدارج السالكين. هذا كله تعريف للمعرفة والعلم والمفارقات بينها. وقوله أمر بالتوحيد، يعني إذا عرفت أن الله أمر بالتوحيد، لماذا ما قال إذا علمت أن الله أمر بالتوحيد؟ أصبح عندك علم، هو يريد يبين لك من الصفر، أنت بادئ، أنت عندك معرفة بالتوحيد لكن ما عندك علم بالتوحيد. أما لو قال إذا علمت أن الله أمر بالتوحيد معناته ما تحتاج علم، أنت أصبحت عالم. فهو قال إذا عرفت يجعلك تبدأ من البداية، إذن لابد أن تتعلم. إذا عرفت أن الله أمر بالتوحيد فيجب عليك أن تتعلم تفاصيله. فلو قال إذا علمت أن الله أمر بالتوحيد أنت ما يحتاج أن يعلمك. طيب يا إخوان. طيب قال وقوله أمر بالتوحيد، نعم الله سبحانه وتعالى أمر بالتوحيد لأنه سبب سعادة الدنيا والآخرة، ولأنه أعظم ما يمتلك الإنسان وما يفعله في هذه الحياة الدنيا، توحيد الله عز وجل على ما سيأتي تفصيله. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر بالتوحيد، هذه من الأوامر. وقوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن كل هذه أوامر، عرفنا أن الله أمرنا بالتوحيد، فماذا يلزمنا نحو التوحيد؟ نعم، فالتوحيد في اللغة هو، الآن سنبدأ نتعلم التوحيد، لأن الله أمرنا بإيش؟ إذا المؤلف قال إذا عرفنا أن الله أمر بالتوحيد فيجب علينا إيش؟ سبع مراتب: الأولى العلم، ثانية المحبة، الثالثة العزم على العمل، الرابعة العمل، الخامسة إيش؟ محبة العمل، محبته، الخامسة أن يكون خالصا صوابا، السادسة إيش؟ الخوف، نخاف أن لا يحبط نحافظ عليه، السابعة الثبات عليه. والتوحيد في اللغة هو تفعيل من وحد، يقال وحده وأحده كما يقال فناه وثلثه، ووحده توحيدا، والوحدة الانفراد. والتوحيد هذا في اللغة التوحيد، والتوحيد في الشرع هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا كما عرفه السفاريني في لوامع الأنوار البهية. وقيل هو تفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: التوحيد الذي حقيقته إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عن أضدادها وعبادته وحده لا شريك له، انتهى من الصواعق المرسلة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. وقال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: اعلم أن التوحيد المطلق هو العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال وإفراده وحده بالعبادة، وهو ثلاثة أقسام. التوحيد كم؟ ثلاثة أقسام. أحدها توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله. الآن نحن نمتثل كلام من يا أخوان؟ المصنف، لأنه قال إيش؟ إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب، فإذا عرف التوحيد يجب عليه أن يتعلم التوحيد. نحن الآن نتعلم ونطبق ما أمرنا به. قال: وهو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلالة والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كماله سبحانه وتعالى. هذا القسم الأول، توحيد إيش؟ الأسماء والصفات. الثاني توحيد الربوبية، وهو أن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير الذي ربى جميع الخلق بالنعم وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وهذه هي تربية نافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. هذا توحيد إيش؟ الربوبية. الثالث توحيد الإلهية، ويقال له توحيد العبادة، وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين وإفراده وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده، وهذا الأخير يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما، يستلزم توحيد الربوبية وتوحيد إيش؟ الأسماء والصفات، لأنه لا يكفي توحيد الربوبية إذا لم يكن هناك توحيد ألوهية، لا يكفي توحيد أسماء وصفات إذا لم يكن هناك توحيد إيش؟ ألوهية، أو لا يكفي توحيد ألوهية إذا ليس هناك توحيد ربوبية وتوحيد إيش؟ كلها هذه الثلاث الأقسام متلازمة وهي من خصائص رب العالمين. وقوله ونهى عن الشرك، نعم نهى عن الشرك لماذا؟ لخبثه ولشدة جرمه، ولأنه من أظلم الظلم، لأنه صرف ما حق الله لغير الله عز وجل، ولأنه سبب لشقاوة الدنيا والخلود في جهنم في الآخرة، فنهى الله عز وجل عنه كما سيأتي. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان الشرك بهذه المثابة الخطيرة ونهايته نهاية وخيمة، حق لنا أن ننتهي عنه وأن لا نقربه وأن نحذر منه وأن نتعلم مداخله ومخارجه وأسبابه حتى نحذر منه ونعرف ما هو الشرك. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا نهي ليس بنهي، نهي. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، هذا نهي باللزوم، ما دام أنه يتضمن تهديدا فهو أمر منهي عنه. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وهذا هو الشاهد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأصل الشرك أن تعدل، يعني نحتاج نتعلم ما هو الشرك من أجل أن نحذر منه. قال وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده، أي تسوي تعدل تسوي، فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الشرك أن يجعل لله عدلا بغيره في اللفظ أو القصد أو الاعتقاد، عرف الآن، يكون شرك لفظي أو شرك بالنية وهو شرك في الألوهية أو شرك في الاعتقاد. وقال رحمه الله تعالى حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به، هذا هو التشبيه في الحقيقة، لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعكس الأمر من نكس الله قلبه وأعمى بصيرته وأركسه بكسبه وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة، فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. وقال رحمه الله تعالى والشرك شركان، الشرك ينقسم إلى قسمين، الأول شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، والثاني شرك في عبادته ومعاملته وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، يعني موحد توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، لا خالق إلا الله، لا يرزق إلا الله، لكن في إيش؟ في العبادة يعبد، يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى والشرك الأول نوعان، الذي هو شرك إيش؟ شرك الأسماء والصفات، الشرك في ذات الله عز وجل في أسماء وصفاته، أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال وما رب العالمين، من هذا رب العالمين؟ لا يوجد رب للعالمين، أنا ربكم الأعلى، هذا شيء أعظم، تعطيل الخالق بذاته وصفاته. قال تعالى وقال تعالى مخبرا عنه أنه قال لهامان يا هامان ابن لي صرحا، لماذا؟ لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا فيما يدعيه أن له رب وإله وخالق ورازق وليس هناك إله، فهذا تعطيل للخالق بجميع صفاته وألوهيته وربوبيته. نعم، فالشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل، كل مشرك إيش؟ معطل، وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه معطل حق التوحيد، معطل في باب إيش؟ توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد القصد والإرادة. نعم، وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام. الأول تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه. طيب، يعني يقول أن الخلق هذا وجد بدون خالق، تعطيل المصنوع عن خالقه وإيش وصانعه. هذا البشر ما خلقنا إلا الطبيعة، قال إيش؟ قال نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما هناك إله يخلق ويحيي ويرزق، ما الناس وجدت هكذا، وهذا يسمى الدهرية أو القائلين بقدم العالم. الثاني تعطيل الصانع سبحانه وتعالى عن كماله المقدس. لفظ الصانع هنا إيش؟ ليس من باب إطلاق الاسم على الله، وإنما هو من باب الإخبار، لأن باب الأخبار أوسع باب إيش؟ الصفات. قال تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله. والثاني الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. تعطيل إيش؟ توحيد الألوهية. الأول توحيد، تعطيل إيش؟ الشرك. ثلاثة أقسام التعطيل، ثلاثة أقسام: تعطيل الربوبية أو المربوب عن الرب الخالق، الثاني تعطيل إيش؟ الأسماء والصفات، تعطيل الإله من صفاته وأسمائه، الثالث تعطيل إيش؟ الرب عن عن ما يستحقه من العبادات على عباده، ما يستحقه مما يجب على العباد في حقه. ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ولا مخلوق. أصحاب وحدة الوجود يقولون ليس هناك لا خالق ولا مخلوق. معطل. نعم، أصحاب وحدة الوجود يجعلون إيش؟ لا فرق بين الله وبين خلقه، ما هناك لا خالق ولا مخلوق، الكل سواء. ولا ها هنا شيئان، يعني رب ومربوب، خالق ومخلوق، عابد ومعبود، لا، ما في عند أصحاب وحدة الوجود. بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، الذين لا يؤمنون بأن الله الأول والآخر والظاهر والباطن، بل يثبتون أشياء مع الله. العالم قديم هذا ليس له خالق، ما خلقه الله، لأنه يقتضي إذا قلت العالم قديم أن الله مساو له أو بعده، أما أن الله خلقه فلا. أما أهل السنة فيثبتون إيش؟ أن العالم محدث، وأن الله خلق العالم مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق، والله خالق كل شيء. قال شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأنه لم يكن معدوما أصلا. العالم ليس معدوم، ما كان معدوم فأوجده الله، بل لم يزل ولا يزال، والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط، إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، ويسمونها بالعقول والنفوس. إذن لا دخل لله في إيجاد العالم عند الملاحدة والفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته. ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة، فلم يثبتوا له اسما ولا صفة، بل جعلوا المخلوق أكمل منه، إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها. لأنهم إذا قالوا الله خالق يقضي أن هناك إيش؟ مخلوق، فنفوا عن الله الأسماء والصفات، لأن كل صفة تدل على شيء، هكذا ولا لا؟ الرحمن يدل على وجود مرحوم، هكذا ولا لا؟ العزيز يدل على أنه عزيز على غيره وغيره ذليل، والخالق يوجد مخلوق، هكذا ولا لا؟ الكلام يدل على أن الله يتكلم ويوجد من يكلمه وخلق من يكلمه. فهم عطلوا أسماء الله حتى يقولوا بقدم العالم، وليعطلوا أسماء الله وصفاته، ولا يوجدون لله سبحانه وتعالى صفات قديمة بقدم الإله سبحانه وتعالى. ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات. لا، فهذا جعل، أين وصلنا هنا؟ الثاني، النوع الثاني شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة، فجعلوا المسيح إلها وأمه إلها، والله ثالث الثلاثة. هم يقولون إيش هؤلاء؟ قالوا نحن ما نعطل الله عن ما يتصف به وعن ما يستحقه، لكن هو ليس إله واحد. إذن عطلوا إيش الألوهية وأشركوا في الألوهية. الله يتصف بالصفات العظمة والجلال ويخلق ويرزق، لكن معه عيسى إله وإيش ومريم أيضا إله، فأشركوا وعطلوا في باب الألوهية. ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث لا حوادث بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. فالمجوس الذين كان مقرهم وأصلهم في إيران بلاد فارس كانوا يعبدون النار، يقولون الخير خالق الشر، النور خالق الخير والظلمة خالق الشر، فيوجدون إلهين، إله الخير وإله الشر. وهؤلاء أيضا تشبه بهم القدرية. قال رحمه الله تعالى ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان يشمل الإنسان والبهائم، أي ما ذبت فيه الحياة ويباشر أفعالا، هو الذي يخلق أفعال نفسه وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته. ولهذا كانوا من أشباه المجوس القائلين بيش بوجود إله النور إله الخير والظلمة إله الشر. وهؤلاء يقولون الله خالق الخير القدرية والشر والإنسان خالق أفعاله، أو الحيوان يخلق أفعال شر، والله ليس له دخل في أفعال العباد. ومن هذا شرك الذي حاج إبراهيم في ربه وهو يسمونه النمرود، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، فجعل نفسه إيش شريك مع الله في الإحياء وفي الإماتة. نعم، فهذا جعل نفسه ندا لله يحيي ويميت بزعمه، كما يحيي الله ويميت. وقد قدمنا أنه خدع، يمشي بالمخادعة والمراوغة، إذ أن الله عند أن قال الله خالق كل شيء أي أوجده من العدم ويميت، الله يتوفى الأنفس حين موتها، هكذا والله وكل نفس ذائقة الموت. لكن نمرود إيش أراد يخادع العوام وهو يناظر إبراهيم عليه السلام، يأتي بمن عليه حكم الإعدام في السجن، هذا الملك يأتي به وعليه إعدام، يقول يا فلان السياف الذي يقوم بتنفيذ الإعدام اقتله، فعند أن يأخذ يقتله قل قف قد أحييتك اذهب، ويأتي بشخص آخر محكوم عليه بالإعدام اقتله قتله، أنا أحييت هذا وأمت هذا. فرأى إبراهيم أن الرجل هذا يريد أن يخدع العامة، أما إبراهيم ليس هذا على أنت ما تلبس عليه، أنا أعرف هذه العوبة لكن العوام سيصدقون كيف. قال فإن الله دعني من هذا التلبيس، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أتاه بصفات الربوبية هذه، لأن الإحياء والممات من صفات الربوبية. خدع الناس، يقتل واحد ويحيي واحد، لكن ما هو الذي أوجده؟ ما هو الذي حفظه في بطن أمه؟ ما هو الذي أرسل إليه الملك ونفخ فيه الروح؟ فأتى إبراهيم لما رآه يمكر قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ما يستطيع هذه، كيف يلبس على الناس فيها، كيف يفعل فيها. قال فألزمه إبراهيم أن طرد قولك أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي بها الله منها، وليس هذا انتقالا كما زعم بعض أهل الجدل، بل إلزاما على طرد الدليل إن كان حقا. ابن القيم يدافع عن إبراهيم لأن بعض أصحاب الباطل قالوا إن إبراهيم لما حصل من النمرود هذا هرب ورجع بمسألة إيش فرار إلى مسألة الشمس والقمر، قال ليس فرارا هذا، هذا من باب الإلزام، لأنه لما رأى هذا ليس التفات وهروب من الواقع، أنت أنا ما هربت منك الآن لأنك أفحمتني، أنت خدعت العوام وهذا تلبيس، وأنت تعلم أنك من أنت الذي أوجدته وغذيته ووصلت له الطعام في بطن أمه وحفظته ونفخت فيه الروح بواسطة الملك، لكن أنا أتيت به إلى الأعظم الذي لا يستطيع، هذا من باب إلزام، يعني بالحجة التي يعجز عنها الخصم، ولكان قادر يقول له أنا ما أريدك تخدع الناس، أريدك توجده من العدم. فوجد لما رأى أن هذا سيأتي بتلبيس أو يرجع إلى القوة أتاه بحجة تفحمه فما استطاع، ولم يكن هروبا من إبراهيم. ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب والعلويات ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العالم كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم. ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغيرهم. ومن هذا أين كانوا عباد الشمس يا أخوان؟ عباد الشمس أين؟ في اليمن في مأرب، ولا زال المعبد معبد الشمس إلى الآن موجود، موجود معبد الشمس موجود إلى الآن في مأرب، لا المعبد المبنى فقط. ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة، كل هؤلاء عباد الشمس عباد البقر في الهند 250 دينة، من يعبد الصليب ومن يعبد البقر. ولذلك يخبرني واحد أنه ذهب إلى الهند ودخل معه شخص من الهندوس عزمه على طعام بس في مطعم مسلمين، فتعرف المسلمين على جهلهم يضعون صور للحوم مشهية، صور غنم صور بقر صور دجاج من أجل تطلب. فبقي الهندي هذا يبكي، إيش فيه؟ قال هذا ربي، كيف يذبحون ربي ويأكلون ربي؟ يعني طلب لثلث لحم بقر، قال هذا ربي وهو عباد البقر. انظروا إلى الجهل. وفي يقولون عباد البقر في بريطانيا وفي الهند وغيرها ينتظر البقرة حتى تضع الذرق حقها والضفع ويجلس تحتها ويتملط ويندهن بالضفع والبول. انظروا كيف أهانهم الله، بركة هكذا. ومن يهين الله فما له من مكرم، من وحد الله وعمل بتوحيد الله أعزه الله، ومن ترك توحيد الله انظر جعله إما يعبد صنما أو يعبد شجرا أو حجرا لا يضر ولا ينفع أو بقرة ويتملط بأذاها وقاذوراتها وبولها. هذا جزاء من لم يرضى بعبودية الله والذل لله والانكسار لله. نعم. ومنهم من يزعم أنه أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به. ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى المعبود الذي هو فوقه، والفوقاني يقربه إلى من فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل، ماشي آلهة كثير. وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك. نعم. إلى هنا يكفي إن شاء الله تعالى. الدرس طول والحمد.